حصريا على موقع djkimo.com. عايش يا قلبي واحد معايا ملاش حبي. شكرا بجد لكل حد ودا حسن الوضع علم الجرح علم فيا على طول بنام زعلان. كيمو الدي قامل انا ما بقتش انام انا مش تمام انا في عين على طول حزين واللي يشوف شكلي لازم يزعل عليه. عمري ما بشكي ولا عارف احكي انا بس ببكي كده في سكات. جابوا الطبيب يعالجني قال ازاي هعالج شخص مات. انا شاب شكله باكبر من سن موجوع من اللي بين وحبايبه مش بيحن وكله جاي عليه والدنيا واخدة مني كل حد بحبه انا اللي عاشها لوحده ووضع ضوء في قلبه بحرد ما فعلي. لو تسألوني من اللي خانوني واللي باعوني اردهم الا انا كنت بحبهم وكنت معهم على طول. ساقوني مر شربت مر والعمر مر ما هو النصيب. خلك يا قلبي عايش يا قلبي واحد معايا ملناش حبيب. شكرا بجد لكل حد وجعل اصل الوجع علم خلاني افهم ايه ما يديش لحد ما عايش لوحدي احسن معيش فاسية مع ناس بتيجي عليا الجرح علم فيه على طول بنام زعلان. يا صاحبي قولي وانت لما ضحكتلي وقلت حبيبي كان قصدك انا ولا انت قصدك انك يا صاحبي بتحب جيبي. عينك معايا ماشية ورايا واللي في ايدي بتموت عليه حتى الطبق اللي قلبته هو اللي كلت معايا فيه. صاحبتي نفسي اصل الصحاب قدام خط الخيانة شغال كلمة اخوها تتقال ازاي بخيانة. كلها ماشية بمبدأ الغشومية مش ماشية بالاخوية بقى اخرة الصحاب يعني وباب زنزانة. حبيبتي فوقي ما تفكريش اني في بعدك عايش حزين انا بقولك ان انت حبك عادي تنسي في يومين. انا عمري ما زعل اللي باني انا اللي باني لازم يتباق فاتح باب الفراق بنفسي واللي امشي بقول له وداع. رسالة للي سابني بقول له انساني هم امشي مش باجي تاني وعشانك مش علشاني ما تجيش تقولي نرجع علشان هتسمع اي كلام كتير يوجعك خلي التاني ينفعك. حصريا على موقع DJKimo.com.